وأوقفهم معاه، لأن العملية ستكون حالية على أمر انتهى. ولكن لو أنهم استحضروا ما فعله المجرم ساعة فعلها واستحضروا الصورة مع هذه الصورة لهان في مرآهم ما يصيبه من عقاب. أما أن تتذكر ما يصيبه الآن أمام عينك من عقاب ثم تغفل عما فعله هو من جريمة، ذلك هو الذي يأتي فيه التوزيع في الحكم. فيقول فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، طب هم قتلوا ده آبائهم اللي قتلوا، فلما تقتلون أنبياء، وإذا أنتم ذرية من قتل، واللي قتل معاصر للأنبياء هو الذي بلغ ذلك التحريف وبلغ الأشياء إليكم، فكأنكم جميعا أنتم الذين قتلتم أنبياء الله. وبعد ذلك نجد اللقطة الدقيقة في قول الله سبحانه فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. كلمة من قبل هنا الناظر في النظرة الأسلوبية يمكن يظن أنها زايدة أو ملهاش لازمة هنا، قال فلما تقتلون أنبياء الله أو فلما قتلتم أنبياء الله، لكن من قبل هنا أهدي استعمال بقى ذات استعمال اللي جاء لليهود والنور اللي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مدام لهم سيادت في قتل الأنبياء فما الذي لا يجعل رؤوسهم تدور بفكرة أنهم كما فعلوا بأنبيائهم فقتلوهم يتوجهون إلى محمد فيقتلونه، مدام لهم سوابق. فكأن كلمة من قبل كأن الحق يقول تلك عملية انتهت، اجتراء على نبي كان ممكن زمان، انما الان معش. اذا فايأسهم من ان يفكروا هذا التفكير. فلما تقتلون انبياء الله يعني الكلام ده كان زمان من قبل، دلوقتي مفيش، يبقى ايأسهم من ان يفكروا ومع ذلك حاولوا ولم يفلحوا، مع ذلك حاولوا ولم يفلحوا. وايضا تشجيع لرسول الله، لان رسول الله الذي يعرف انهم كانوا يقتلون انبياءهم، ما الذي يضمن لنا ان خاطر انهم يقتلوه يجي في راسه فيقول لا ده الكلام ده برضه من قبل؟ يبقى ذلك جاء تثبيتا لهم عن فكرهم وجاء تشجيعا لقلب رسول الله في ان ذلك لا يكون. كذلك هذه القصه، فكان الحق يقول هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، بيجيب التقدمه البسيطه، ما بيجيبش بقى متى جاءه بالوادي المقدس، ما قالش مثلا فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، ما جابش القصه كلها، جاب اللقطة اللي احنا عايزينها. طيب هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ما جابش حكاية انه قال له وما تلك بيمينك يا موسى واسلك يدك في جبهتك، العملية دي ما جابهاش كلها. هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى. وما دام طغى يبقى عايز رسول، لان البشرية حين قلنا حين يقم طغيانها يبقى في حاجة الى من؟ الى رسول، لأن مقاييس الابتعاد عن مناهج الشر بثلاث أشياء. الشيء الأول هو أن يكون في كل نفس خلية خير وبقية وجدان، بحيث إذا فكر الإنسان في معصية تكون بقية الخير في نفسه ترده فتلومه وترجعه إلى الصراط السوي. يبقى المؤمن الإنسان خلية تذهب إلى الشر وخلية ثانية ترده الى الايه؟ الخير، تبقى في عنده لسه النفس اللوامه. فاذا ما تبلد وجدان الانسان من ناحيه دينه يبقى قال لك الحمايه الثانيه في المجتمع الذي يقوطه هو عليه ان يرده الى ثوابه. فاذا ما فسد المجتمع يبقى لا ضروره من ان تتدخل السماء. يبقى اذا النفس مع النفس، المجتمع مع النفس، فاذا المجتمع فسد يبقى لا بد من ان تتدخل السماء برساله وبمعجزه جديده تلفت الناس الى منهج الله. وما دام فرعون طغى يبقى ضروري يجيله رسول يرد الى منهج الله.